السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخ محمد. نعم. هل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعد كفرا؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عمدا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.